جلما قد صورا بدر من ماء وطير، جلما قد صورا بدر من ماء وطير، واجعل في منظر درجة للناظر، واجعل في منظر درجة للناظر. اقتصر هذا الكلام يا حبيبي والنبي، اقتصر هذا الكلام يكفي ما قد حل بي من صدودك والمطايا، يكفي ما قد حل بي من صدودك والمطايا. يا حبيبي يا حبيبي.